ويقع ما يخالف الأمر. قال الضحاك: وفي مصحف عبد الله: ومن يزع عن أمرنا بغير منهم. فهيش ومن يزغ عن أمرنا بغير كلمة منهم. اسقطوا من على السلام. بقول إنه يعني قد لا ما في فرق الآن يعني عن طاعة الله وعن أمر الله. يعني طاعة النبي من طاعة الله. فكونوا يعني جاء قولين في إشكال في قول واحد، ترجع إلى قول واحد. من يزغ عن طاعة الله وعن من زغ عن طاعة الله فقد زغ عن طاعة سليمان، ومن زغ عن طاعة الله فقد زغ عن طاعة الله، لأن النبي لا يأمر إلا بما يأمر الله به. نعم. صلى الله عليكم. محتمل أن الله أجر له عينا من النحاس، أو أن الله ذهب النحاس الموجود. من أين يأخذ النحاس؟ هل يأخذ من الجبال؟ إذا كان يأخذ من الجبال أو فمعناه أن الله أذابه له. ويحتمل أن الله أجر له عينا. نعم. أحسن الله إليكم. يعملون له ما يشاء من محاريب، أي من مساجد للعبادة، وقيل المحاريب هي البنيان دون القصور، وتماثيل وهي الصور، وكانت مباحة في شرع سليمان عليه الصلاة والسلام، وحرمت في شريعتنا سدا لباب الشرك حتى لا تعبد كما عبدت الأصنام. وجفان كالجواب، أي قصاع كبيرة بحجم الأحواض الكبيرة التي يجبى إليها الماء، أي يجتمع فيها الماء، وهذه القصاع هي آنية الأكل. وهذه القصاع هي آنية الأكل. وقدور الراسيات، أي قدور ثابتات لا تتحرك من أماكنها لعظمهن، والقدور هي التي يطبخ فيها. طيب، نشوف أكبر من القصاع. القصعة كان قصاع جمع قصعة، وهي التي يعني يوضع فيها الطعام، يخرج من القدور ويوضع في القصاع. جفان كالجواب، يعني هذه تقدم مثل الجفان، تقدم للضيوف، والقدور الرسيات تطبخ فيها الطعام، يؤخذ من القدور إلى الجفان. فالقدور هذه راسية ثابتة ما تتحرك، ضخمة للطبخ في مكان معين. والجواب يعني والقصاع كالجواب، يعني كالمكان الذي يجبى إليه الماء من ضخامتها. نعم. يعني نوع من قصعة وجفنة، لكن كان القصعة كان أكبر وجفنة. البغوي يقال أي قصعة؟ قصعة. قصعة قصعة. ابن وجفنة. قال القصعة الكبيرة. قصعة أكبر من الجفن. الجفنة. قال ابن قال البغوي قال كان يقعد على الجفنة الواحد 1000 رجل. كيف يقعدون؟ وين الدرجة تسعهم؟ 1000 ها ما يخالف، لكن في وقت واحد أو يتناوبون؟ ظاهر الكلام وقت واحد. وكيف وقت واحد؟ ما في مكان الدائرة تسعهم، تسع الألف في وقت واحد. الألف هل تسعهم؟ أو أحسن مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة أنه قال يدخل 10 10 10، يأكل 10 10، يعني يأكل منها جماعة ويخرجون جماعة يخرجون، يعني تكفي 1000، وليس المراد أنهم يجلسون في وقت واحد، لأن ما تسعهم، ولا يمكن تمتد 1000 يد إلى جفنة في وقت واحد. هل يمكن؟ ابن الجوزي قال ابن الجوزي قال المفسرون كانوا يصنعون له القصاعة كحياض الإبل، يجتمع على القصعة الواحدة 1000 رجل يأكلون منها.